أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا بما علمتنا. قال عليه السلام: فصل. ويجب على متحملها الأداء لكل واحد أحد ويجب على متحملها الأداء لكل أحد حتى يصل إلى حقه في القطعي مطلقا. المتحمل هو الذي يتحمل الشهادة بموجب الطلب. ما معنى يشهد عند القاضي؟ الذي يحملها، مثلا إذا جاء العقد، عقد النكاح، طلبه يحضر، فالذي يحضر بطلب هو متحمل. قال: في الغيث والتحمل بأن يسمع ويقصد التحمل، فإن لم يقصد التحمل لم يجب عليه أداء الشهادة إلا إذا خشي الفوت. وقال في البيان ما معناه: وقد يكون التحمل واجبا ومحظورا ومندوبا ومباحا ومكروها. أما الواجب ففي النكاح أو عند خشية فوت المال. هذا ما هو صحيح. ما هو واجب في النكاح إلا إذا بحاجة له، فإذا قصده أنه فرض كفاية فلا بأس، فرض كفاية، لأنه قد يغني مغناه غيره. إذا لم يكن غير واحد مشهود قد يواجب عليه، فيتعين، قد يقول فرض عين فيتعين عليه، أو عند خشية فوت المال. لكن إذا كان الشهود أكثر من اثنين ففرض كفاية، هذا تصلح. وإن كان اثنين ففرض عين. وإذا عين صاحب الحق اثنين من الجماعة ففي الأداء يتعين عليهما لا في التحمل. يعني ما له حق أن صاحب الحق يعين شخصين، إذا عين من نفسه فلا يتعين، ما يلزم. المهم إذا قبل شاهدين فيكفي. والمحظور أي الشهادة المحظورة في الربا. قال: التحمل، التحمل محظور في الربا وطلاق البدعة. والعبرة بمذهب المتعاقدين وزوجين، يعني في كونه بدعة أو سنة الطلاق. وقد يكون مندوبا أي الحضور، وهو في البيع والمعاملات وفي الطلاق آكد لقوة الخلاف فيه، لأن بعض العلماء قالوا أن الشهادة فيه واجبة في الطلاق. وقد يكون مباحا وهو الزيادة على الشاهدين في المعاملات ونحوها. وقد يكون مكروها وهو في العقود الفاسدة لا للربا، العقود الفاسدة لغير الربا. ما في الربا في محرمة حضور العقد الذي هو ربا. وقوله: لكل أحد، سواء كان المشهود له مسلما أو كافرا، ما كان مناسب قول السواء. قال الله: ليسوا سواء، الكفار والمسلمين ما هم سواء. لا، لكل أحد مهما كان يشهدوا له، سواء كان المشهود له مسلما أو كافرا محترم الدم. إذا كافر محترم الدم، أما الكافر الحربي فلا يجوز حضوره ولا معاونته ولا في شيء، لأنه هدر الدم. ويجب على الشاهد تكرار الشهادة في كل وقت حتى يصل صاحبها إلى حقه في القطع. قوله في القطعي هو قيد لوجوب التحمل مطلقا. بعض المرات يجيهم يروح واحد يشهد وطلبه ثاني مرة وثالث مرة، فإذا كان هباي يعين المظلوم على الوصول إلى حقه فيجب عليها الحضور ولو تكرر. هذه ثبوتها قطعي مثل القرض ونفقة الزوجة الذي هي في بيته التي في بيته غير ناجزة التي ما بالشك في ثبوتها. إذا بخلا في المسألة لا هو في المحسب لا في المسألة مثل نفقة الزوجة الصغيرة في المسألة قطعية، وبعضهم إذا ما هو عالم محقق في الأدلة فمعناها في حقه أن يكون المسألة مجمع عليها. إجماع ما هو قطعي لكن قدو قطع للعذر مع ما عذر الخصم إن جو القضية مجمع عليها مثل نفقة الزوجة الكبيرة الصالحة الباقية في بيته، فإذا تمرد فيها فلها الحق على الشاهد أنه يحضر أن حقها قطعي نفقتها. فإذا الزوجة الصغيرة وتمرد من نفقتها ولو المذهب وجوب النفقة للزوجة الصغيرة لو هو ثابت لكنه مختلف فيه. فيجي إذا هو مختلف فيه فإلى حاكم حق، لكن هذا الذي يجب الشهادة له قطعة. ليش؟ لأن احنا القولة مطلقة، يعني سواء دعي إلى حاكم حق أم باطل ما هي موجودة مطلقة. فإذا كانت القضية في قطعية ثبوتها قطعي ولا فيها خلاف، فيجب على الشاهد يجب التحمل، يجب عليها أن يتحمل ويجب عليها أن يشهد سواء دعي إلى حاكم حق أم باطل له حاكم كافر. وهنا يشتي واحد يدري بها من أصلها لكن لا عاد تشكل عليها المسألة، لأنه بيقول أما إذا هي مختلف فيها فلا يحضر عند حاكم إلا حاكم حق، فإذا هو حاكم حق فيجب الشهادة ولو المسألة ما هي قطعية. لأن المسألة إذا ما هي قطعية ما هي ثابتة إلا بأمر الحاكم، وإذا من هناك فلا يجوز الحضور عند حاكم باطل. ليش؟ لأنه يؤدي إلى تشريع تحكيم وهو لا يجوز تشريع. فإن قيل فكذلك في القطعي كيف أجزت الحضور عند حاكم الحق وباطل بقوله مطلقة؟ قلنا إن الحضور عنده ما صير حاكم لأن الحق ثابت بغير الحكم. القضايا المختلف فيها لا تثبت إلا بحكم شرعي أو صلح مرضي. فأما القضية القطعية في ثابتة للإنسان بغير حكم، ما فائدة الحاكم إلا الاستعانة به كدولة من حيث أنه دولة ما هو لجل أنه حاكم شرعي. ظهر الفرق؟ ونابه نزاع تابعين أصحابنا أهل المذهب في جواز المحاكمة كنفقة زوجته الصالحة مع مصيرها إلى بيت زوجها، وأنه ممتنع من أداء الحق ظلما فإنه يجب أداء الشهادة في القطعي مطلقا سواء دعي إلى حاكم محق أم إلى غيره، يعني أي حاكم غير محق، ما لم يوهم أنه محق ما عدمه مبدي طريقه. لكن باقي الناس ما هم داري، بس الناس ما بيفرقوا بين القطعي والظني. أسأل الله أن هذا يثقه عسل أما في بعض المرات بنبسب في شرح الأزهار ما لم يوهم أو يؤدي وجاب الياء، قلت إنها لحن وجاب سرتاني وبايع مثل شرح الأزهار، أو يؤدي إلى أو يؤدي ذلك إلى إغرائه على فعل قبيح ولو بالمشهود عليه زائدا على استخلاص الحق، فإن حصل أي ذلك حرمت الشهادة إليه. وفي الظني إلى حاكم محكم، يعني يجب التحمل والشهادة، يجب الأداء لكل أحد حتى يصل إلى حقه في الظني إلى حاكم محكم فقط. فقط في الأزهار ما عاد في حاجة بلا زيادة، احتياط ولا قد يكفي قولها حاكم المحكم، لأنه إذا المسألة ظنية ما هو جائز الإنسان يشلها، ولو تمكن من خصمه ما دام ما هي إلا ظنية، لأنها عبارة عن اجتهادية، ما هو سابر يجتهد في حق غيره، ما هو حاسم لها إلا الحكم. فإذا اعتمدنا على الحاكم صيرناه حاكم هو غير حاكم، وسوغناه وشرعناه ولا يجوز التشريع. لكن بقي مشكلة هذا الحين في مثل وقتنا، قد يكون الحاكم عادل ومنصوب من قبل الظلم، هذا مشكلة. فالذي يتحصل على المذهب إذا كان رأيه جواز أخذ الولاية من الظلمة وهو عادل في نفسه وبيحكم بالحق، فالظاهر جواز المحاكمة إلى ما لم يوهم أن الحكومة محقة وهي غير محقة. فإذا أوهم حين يحكم ويقول أن معه ولاية ومعه كذا من الدولة، يقول بين الناس لما يوهم أن شرعيته ثبتت بموجب تولية من الظلم فلا يجوز. وذا حكم ما ذكرناه عدة مرات في صلاة الجنازة، أنا ما ظهر لي دليل يمنع من يعني يشترط في الميت أن يكون تقي أبدا، ولا نص صحيح للمذهب، وذي به نص للمذهب إنما هو في قطاع الطريق فقط. لكن إذا كانت صلاة الجنازة توهم تولي الميت فلا يجوز، ولا هي موهمة توليه إلا إذا كان البناء على أنه لا يجوز الصلاة إلا على إنسان عدل. فإذا المسألة مفروغة وإنما اشترط فيها العدالة في الميت ما عادها موهمة، لكن إذا كان الإنسان بيوهم إنه لا يجوز الصلاة إلا على إنسان عدل، فإذا صلى عليه فقد أوهم فقد تولى أو دافع عنه أو زكى، وهذا لا يجوز. والمسألة مثلها مثل ذي. هذه بعضهم ذكروا أصحابنا المتأخرين قالوا أنه لا يجوز الصلاة على إنسان إلا إذا هو تقي، عللها منهم الشيخ السحامي في كتاب شمس الشريعة، قال أن صلاة الجنازة تتضمن الدعاء له، الدعاء له بالجنة وهو لا يدخل الجنة. قلنا وش باقي له ما دخل الجنة؟ ما دل هذا الدليل، ما فيه دلالة من وجهين. أولا أن الدعاء ما هو شرط في صلاة الجنازة، ما هو ركن من أركانه. الثاني أن غاية ما به أن الدعاء ما قبل، وإيش به ما هو داخل الجنة. إحنا ما قلنا أنه بيدخل، يعني قال إن قدوم عارض الخبر الله، ما هو معارض لأن الدعاء غير ما هو خبر، الفرق بينه بين الإنشاء والتصديق. الدعاء إنشاء لا ما هو ولا منين جاء ولا تعالى قلنا تعالى ما هو شرط في الجنازة؟ فإذا ما هو شرط ما هو بحاجة الدعاء بالكل، هذا الجواب الأول. وإذا تعالى التعالى هو ما هو جائز بالجنة، أيوة. لا بشرط، شرط ما بشرط أنك تتاب ولا ما ما هو قدو فيه، قدو فيه قرينة، قدو قرينة على أنها راضية. عنه عند ما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعده يعني ما عدده يعني إنما عندك أول الآية أصرح ما كان للمؤمنين أن يستغفروا لا أصرح منها. ودي عندك جواب عن نقد يقولوا فما لإبراهيم استغفر لأبيه وهو وعدها إياه فلما تبين له أن وعد الله تبرأ يصبر يتبرأ منه ويصلح ويلعن إذا ما هو حلال. ولكن إذا بشرط إحنا معنا فيها مبلغ هي المسألة مثلتية الظني المختلف فيه ما هو ثابت للإنسان أن يأخذها بقصد ولا أن اجتهد في حق الغير. فما الذي بيسوغه لي؟ يسوغه لي حكم الحاكم إذا هو حاكم شرعي. فإذا رحنا نحاكم عند حاكم ظالم في شيء ظني أوهمنا أنه شرعي، أوهمنا شرعيته، هذا معنى بل بينها مشابهة قلناه وصلاة الجنازة تشبه صلاة الجنازة في على أساس أن ما هي مهمة للولاء إلا بناء على أنه لا يصلى إلا على تقي. فإذا أقدر مفروغ منها أن التقوى ما هي شرط في صلاة الجنازة ما عاد همه. إذا تظني إلى حاكم محرمة وش هذا لا أديها لا حاكم أحد؟ إيه في الظني. نعم مثل شغلة أبو هادي هل يروح يشاجر عندهم عند الظلم هذولا يهب له قاقة واشتي له من يشهد له من يسبر له ولا معهم شيء لا قطعي ولا ضمي هو ما يلزم. إذا الإنسان يشتي من يعاوني وهالمؤمنين يقوم فيه يقوم مع الحق ويقول لا يحاكم إلا إلى حاكم حق ولا في يتمرد يتمرد على الظلمة والواجب علينا أن نعاون لكن ما قصر ما بلا قصدنا ما دامهم ذي قبضوكم ما انت ذي رحت بعضها الشهادة جو فيها إهانة الشاهد مثلا الحين جو شاهد عالم بيروحوه لعند الأوغاد والفسقة ما هي حال وفي الظني إلى حاكم محق فقط وفي إذا كانت الشهادة في الحق الظني كميراث ذوي الأرحام والأخي مع الجد ونفقة الزوجة غير الصالحة ونفقة الولد الصغير الغني فيها خلاف حجوى الأب فقير والولد غني ونحو ذلك فلا يجب على الشاهد أداء الشهادة في الظني إلا إلى حاكم محق فقط وهو من كملت فيه شروط القضاء أما إذا كان جائرا في نفسه وله مع إمام إذا الحاكم في نفسه ظالم فاسد وله مع إمام الحق لم يجوز أداء الشهادة إليه وإن طالب المشهود له بذلك سواء كان منصوبا من جهة الإمام أم من جهة الظلمة أو من جهة الظلمة، لأن المنصوب من جهة الظلمة لا يكون له ولاية بل يكون كآحاد الناس. هذا ما بصر يعلل نبلة، أخذ التعليل هذا من كلام أبي مضر وهو تعليل سخيف. التعليل الصحيح ما ذكرناه، قلنا لأن المنصوب من جهة الظلمة إذا حاكمنا إليه أوهمنا تشريعه وأظهرنا توليه وهو لا يجوز، وشرعنا له وجعلنا له الحق في أن يملك الناس أمر أموالهم، لأن ثبوت الحق للمدعي ما هو واضح، في شيء مختلف فيه من أصله. لو مع الشهود لو بالشهادة، لأنها من أصله ما هو واضح، مثل ميراث ذوي الأرحام والأخ مع الجد فيها خلاف من أصلها، في مسائل اجتهادية ما هي مبتوتة ما هي مجمع عليها، ما جهد الشهود يصيرها قطعية إن يشهدون ذا رحامي ذا بينه وبين ذا رحامة. هذا التعليل هو من أبي مضر ولا يفيد، لأن إذا هو كأحد الناس ما هو واجب علينا معاداة أحد الناس، ولا يجب على الشاهد أداء الشهادة عند أحد الناس. وأما إذا كان الحاكم عادلا لكنه منصوب من جهة الظلمة فينظر في مذهب الحاكم، هذا كلام الإمام المهدي في الغيث، وذي هو كلام دقيق، ينظر في مذهب الحاكم، فإن كان لا يستجيز التولي منهم وتولى فلا حكم لتوليه، إنه يعتبر معصية إذا هو رأيه، ولا يجوز أداء الشهادة إليه إلا أن يأخذ التولية تقية حال كونه معذورا عن الهجرة واعتماده في الحكم على الصلاحية، ولم يحصل تلبيس أن هذا الذي أخذت الولاية منه محق، فإن ولايته ثابتة وأحكامه نافذة. هذا كلام دقيق. إذا كان الحاكم عالم والدولة ظالمة، عالم عدل واحتاج يأخذ له ولاية من الحكومة تقية، لأجل ما يمخلي له يقضي بين الناس بالحق إلا إذا هو من قبلها، فإذا هو مستقل ما يمخلي له فلا مانع، فيجب أداء الشهادة إليه. ولو قلنا لا يجوز لزم أن لا يصح حكمه في قضية من القضايا بالإضافة إلى من يمنع التولية منها، ولو ثبت هذا لزم في غيره من مسائل الخلاف، نحو أن يكون الحاكم مقلداً ومذهب الشاهد أن الاجتهاد شرط وغير هذا من الصور. هي خيرات خلاف في شروط القضاء يختلف بها حتى الحاكم ولا الشاهد، والمذهب أن الاجتهاد شرط في القضاء ولا عب أحد، نادر يكون مجتهد. وإن بعد يعني يجب الشهادة، يجب أداء الشهادة عند القاضي وإن بعد، وإن بعد على الشاهد المسير وإن قل الحق لأداء الشهادة، وإلا وجب ولو فوق البريد. وإن قل الحق أو بعد على الشاهد المسير إلى الحاكم لأداء الشهادة، وإلا وجب ولو فوق البريد. إلا لشرط، إذا شرط عليهم عندما تحملوا قال أنا من رايح، ما بلا إن كان أشهد هنا في البلد ولا من رايح، إلا لشرط منه عند التحمل أن يشهد في بلده ولا يخرج لها إلى غيره، فإن هذا الشرط يصح ولا يلزم الخروج. إلا لخشية فوت، هذا مستثنى من المستثنى، وعبا يجي استثنى بعد، إذا خافوا من فوت الحق بسبب البعد وهو شرط الشاهد إن ما هو شاهد الله في البلاد، يجب عليه يخرج لجله يستنقذ حق المؤمن، فيجب الخروج حيث لم يمكن الإرعاء، إذا ما هو مقبول منه إرعي ما هو بيصبر يهب له الشاهد بدله يشهد عند شاهدين، الواحد يشهد عند اثنين هذا الإرعاب، والاثنين يكفى. ولو كان قد شرط ألا يخرج فإن غلب في ظنه أن شهادته لا يعمل بها لعدم إفادتها أو لفسقه أو شهرته به عند الحاكم أو غيره لحصول الجرح أو ظلمه أو غير ذلك لم يجب عليه لعدم إمكان التأثير، إذا هو داير ما هم عاملين بشهادته فلا يلزم. الحين ما هم عاملين بشهادة المؤمن، ولما المجروح بيعملوا بشهادته. بيجرحوا في المؤمن إذا كان الحاكم ظالم بيجرح في الشاهد التقي بأي جرح، ما بأنه إرهابي ولا أنه متمرد على الدولة. كان مع بن العباس بن يهب يسموهم المعدل، حتى في موجودة في كتب الحديث بنجوبه معدلين قدم مثل المحامي، ذا الحين المحامي بنجوبه رسمي بلا واحد، وذاك معدلين اثنين بيعدلوا ذي هو معدوله وذي ما هو معدوله هو مجرح، وقد بها قوانين للعدول وغير العدول. فالعدل من كان من أهل السنة والجماعة، وغير العدل من كان يسب السلف أو يتأول الصفات من أيام أحمد بن حنبل سيدوا من تكلم في الصفات وتأول تأول صفات الله أنها غير زايدة على الذات فترد شهادة، لأن ما هم من أهل السنة والجماعة. من أيام المتوكل العباس، فإذا الشاهد داري إنه بيطعنوا في شهادته سواء هم مطعون في الصدق أو ما بلا عندهم عند الظلم فلا يلزم. ولأن ما بفائدة، ما هم مفيد للغريب لصاحب الحق، فهمناهم عاملينها. لعدم إمكان التأثير، ومع علمه أن شهادته يعمل بها يجب الخروج لأدائها، وإن لم يتحمل الشهادة، لو ما تحمل بأمر كما قدمنا تفسير التحمل أنه يحضر بطلب وبقصد، أنه حضر عند عقد النكاح أو غيره من العقود بقصد التحمل ويسمع على جله جعيش من باب الأمر بالمعروف، إلا لخوف، قوله إلا لخوف مستثنى من قوله إلا لخشية فوت. فإذا هو خائف على نفسه أو ماله أو عرضه ما يلزم، إذا هو العرض إذا هو بايهينه ما يدل وقوبه ولا يحبسه ولا يلطمه. كلام قاسي، كلام قاسي ما جهده دافع ما يلزم، إلا لخوف من الشاهد على نفسه أو ماله المجحف حالا أو مآلا فإنه لا يجب عليه أداء الشهادة، وإن خشي فوت الحق وكذا الحاكم إذا خشي ذلك. لك بيخشى الحاكم بدي عذر للحاكم إذا هو خائف إنهم باهينه، إذا ما هو دولة بيخاف. كان عادتهم الظلمة المشايخ وال كما بحاكم عالم راح يهنجموا عليه، ويوم بدأت التلفونات كان بيتصلوا به، كان بيروح أحد الغريمين ويهب له الشيخ زلط ويتصل بالحاكم يتهدده، ونفع فيها تهدد، وراح الغريم الثاني وصلى شيخ ثاني يتهدده أنه يحكم صاحبه، ومع تناوس الحاكم يحكم لحد ندل. كان في ذهني مرة توليت القضاء مدة في ضحيان وهم والفين المشايخ، ورجع بيجوا يتهددوا عندي وأنتم إهانة عسرة، قبل ما عبد يذكر أساميهم بعضهم قد ماتوا إهانة. بيجي ما هو غريم ما بلا بهش جار بين اثنين واحد منهم صديق له ما كان قبل التلفونات ما بالله كذا يحتاج يجي الشيخ يجي هنجل أبلا ذا تبين لكم إنها إن ربي ما بيراجم بحجار ما أهانهم الله لهم مستحقين أشرار ظلمة والظلم في كل وقت وتطيب الأجرة فيهما قال فيهما ضمير تثنية وفي الشرح وهنا قال يعني مع الخشية وعدمها وأنا ما أعتقد أنها بات صبر على العربية يعني مقتضى العربية لأن ضمير التثنية ضروري يجيبها مرجع له وين هي الخشية خشية وعدمها ما قد تقدمت ما بلا تقدم الخشية تفوت الحق فالصحيح أنه يشتي أن الضمير عائد على الظني والقطعي أحسن في قوله فيهما أي تطيب الأجرة للشاهد سواء شاهد عند حاكم حق أو حاكم باطل لجل الضمير بس ولا هو بعيد جار القطعي والظني أجرة مقابل المراح والمسافة ما هو على الشهادة على الخروج للحاكم على الخروج الخروج إلى الحاكم لأداء الشهادة إذا كانت المسافة مما يحتمل مثلها لمثله الأجرة سواء خشي الفوت للحق أو لم يخش فإنه يجوز له طلبها فيهما يعني مع الخشية وعدمها وسواء شرط أن لا يخرج أو لم يشرط وسواء كان فوق البريد أو دونه وإن كان لا لمثلها أجرة لم يستحق شيئا كما لا يستحق الزائد على أجرة المثل ولو بعقد أو شرط إلى هنا أحسن الله عليكم وإليكم.